إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بالأمس كان الحديث إخواني في الله حول هذا التبويب الجديد والذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بقوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. وأشرنا كمقدمة لهذا الباب ما يتعلق به كمقدمة لأهمية الاحتراز من الألفاظ الموهمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث للدلالة على التبويب السالف الذكر، فقال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، وهذا يدل على المنع، وسيأتي معنا التفصيل في هذه الأقوال. لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. هذه الفقرة الأولى إخواني في الله من الألفاظ التي جاء الشرع في التحذير منها، وهي في مخاطبة العبد سيده بلفظ الربوبية. يقال أطعم ربك، أطعم ربك من الإطعام، من الإطعام. وضئ ربك أي من الوضوء، أي من الوضوء. فقال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. وقد أشرنا إلى القاعدة التي تتكرر معنا أن الشرع إذا أغلق على الناس بابا فتح لهم أبوابا، فلما أغلق عليهم هذه العبارة فتح لهم عبارات بديلة، وليقل سيدي ومولاي. أولا إخواني في الله، نأتي إلى هذه المسألة من حيث التفصيل، ألا وهي لفظ إطلاق لفظ الرب على غير الله. إطلاق لفظ الرب على غير الله ما حكمه؟ حكم هذه المسألة إخواني في الله أنها تدور على أحكام ثلاث، منها ما هو جائز، منها ما هو مكروه، منها ما هو محرم. نبدأ أول ما نبدأ بالتحريم. إطلاق لفظ الرب على غير الله جل وعلا يكون محرما إذا كانت هذه اللفظة أطلقت وهي معرفة، وهي معرفة، كأن تقول الرب، الرب. هذه اللفظة الرب لا تنصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا أحد يزاحم الرب في هذه اللفظة. ولهذا مثلا لو أن رجلا عبدا من العبيد أراد أن يمتدح سيده بما فيه من خصال الخير، فقال لمن عنده، قال: هذا هو الرب، بمعنى أن هذا هو السيد، هل هذا يجوز؟ قل: لا، ما يجوز هذا، لا تقل هذا الرب، لا يجوز. أو كما يفعل بعض الأعاجم، يقول: هذا الرب، حق حق شغل حقي، هذا الرب، بمعنى يريد الرب بمعنى أنه السيد، لا، ما يجوز. فكلمة الرب بهذا الإطلاق وهو اللفظ المعرف لا يكون إلا لله. وقد أشار إلى ذلك العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى على أن كلمة الرب المعرفة لا تطلق إلا على الله فقط، إذن هذه صيغة محرمة. نأتي إلى مرحلة ثانية وهي الصيغة المكروهة التي ينبغي للإنسان أن لا يذكرها، وخير له أن يستبدلها بغيرها، وهي إذا كانت لفظة الرب أضيفت إلى ضمير المخاطب أو إلى ضمير المتكلم. مثاله إلى ضمير المخاطب كما جاء في الحديث: أطعم ربك، وضئ ربك، كأن تقول لعبد من العبيد: يا أخي أين فلان سيدك فلان؟ يا أخي روح افتح الباب لربك، افتح الباب لربك. هنا استخدمت لفظ الرب لكنها مضافة بضمير المخاطبة، فهذا حكمه الكراهة كما قال العلماء، وذلك للحديث. لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، أو قم لربك، أو افتح الباب لربك، أو قرب الطعام لربك، لا. فإضافة لفظ المخاطبة للفظ الرب وأراد بذلك السيد، هذه من الألفاظ المكروهة. وأيضا مثله بأن تضيفه إلى المتكلم وهو ربي، ربي، كأن يقول بعض العبيد يقول هذا ربي، هذا ربي، وأراد بربي أي سيدي والمتولى على أمري وشغلي. هذه اللفظة كذلك من الألفاظ المكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقل أحدكم ربي، رواه مسلم، ولا يقل أحدكم ربي، والحديث رواه مسلم. فدل على أن هذه المرحلة الثانية وهي مرحلة الكراهة، أنك تأتي بالرب وتضيف إليها ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم، والكلام يدور على إطلاقات لفظ الرب ليس عن الله، وإنما عن الأسياد والسادة وغير ذلك من المالكين. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجواز، أنك تطلق لفظ الرب على غير الله وهي جائزة، وهذه كذلك على صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن تضيف لفظ الرب إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، كأن تقول هذا رب الأسرة، انتبه، هذا رب الأسرة، هنا رب أضفت إلى اسم ظاهر، هذا رب العمل. ولا زال الناس على هذا الكلام يتداولونه فيما بينهم: هذا رب العمل، هذا رب الأسرة، هذا رب الشأن، هذا رب كذا ورب كذا. وقد جاءت بذلكم الأحاديث، جاءت بذلكم الأحاديث كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: حتى يأتي ربها، ورب كما جاء في الصحيح في حديث الضالة: حتى يأتي ربها، أو في قول، لا قصدي في هذا المضمار، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي رب المال، حتى يأتي رب المال. فدل ذلك على أن الاسم الظاهر إذا أضيف إليه كلمة رب فإن هذا جائز، كما قلنا رب الأسرة، رب المال، رب العمل. الصورة الثانية من الصورة الجائزة أن تضاف كلمة رب إلى ضمير غائب، إلى ضمير غائب، هذا ليس فيه شيء، كما في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، أو حتى يأتي ربها، في موضوع الضالة الضائعة، حتى يأتي ربها أي رب الضالة. فتجد أن الشرع أجاز التعبير به مثل هذه الكلمات، فدل على أن كلمة رب إذا أضيفت إلى ضمير غائب والمراد به غير الله فإن هذا مما يجوز، فإن هذا مما يجوز لما سمعتم من هذه الأدلة الدالة على ذلكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وكما قلنا وهذه من المكروهات من الألفاظ. قال: وليقل سيدي ومولاي. بالمقابل لك أن تقول لصاحب العمل أو سيدك أن تقول هذا سيدي، وتكون سيد مضافة، تكون مضافة، وقد جاء بذلكم القرآن: وألف يا سيدها لدى الباب، وقال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فدل على أن إطلاق لفظ السيد، لأن السيد في اللغة العربية يأتي بمعنى الشريف بمعنى المطاع بمعنى السيد بمعنى قصد الزوج بمعنى كذلكم المعتق يأتي على عدة اعتبارات. فإذا كان الرقيق والعبد أراد أن يخاطب سيده بلفظ سيدي فهذا لا بأس به، أو بلفظ مولاي، أو بلفظ مولاي، وقد جاءت الأدلة على ذلكم. قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والنور. قال: فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فدل على أن جبريل مولى وعلى أن صالح المؤمنين مولى لأهل الإيمان، فدل على أن كلمة مولاي ما فيها شيء. ولهذا لو أن أناسا أرادوا أن يخاطبوا الملك مثلا بقوله مولاي فهذا على مذهب أكثر العلماء على الجواز. وأما الحديث المروي في هذا الباب لا تقولوا مولاي فهذا حديث منتقد ضعيف لا ينهض للحجية، بل هو مخالف لهذا الحديث، فالنبي قال: وليقل سيدي ومولاي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. وهذا قد مر معنا في مقدمة أمس لما في ذلكم اللفظة من المزاحمة مع الله، فالله عز وجل هو الذي يخاطب عباده بقولهم عبدي، والسيد يخاطب مملوكه بقوله عبدي، فكل يدعي العبودية، وإن كانت العبودية لله عبودية مطلقة حقيقية. ولهذا كان من كمال الأدب ترك هذا التعبير. وقد ذكرنا الإجماع الذي ذكره الجماعة من الحفاظ على أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم، النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وهذا بالاتفاق. فقال: ولا يقل عبدي وأمتي، أمتي أي الأنثى المملوكة. قال: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي العوض عن هذا التعبير يستخدم هذه الكلمات، ومثلها الجارية: هذه جاريتي، بدل من استخدام أمتي يقول هذه جاريتي هذه فتاتي، فإنها تفي بالغرض. والشاهد من إخواني في الله من هذا الباب هو أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث الذي فيه التعظيم لجناب الله جل وعلا، وأنه يستبعد كل لفظ يوهم المزاحمة في ماذا؟ في توحيد الله جل وعلا ومزاحمة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. طب نكتفي إلى هذا الحد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.